بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، مع المجلس 13 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. ودرسنا هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى يبتدئ من قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وينتهي عند قوله تعالى: ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، أي ينتهي مع نهاية هذا الربع بإذن الله تبارك وتعالى. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبتدئ من قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. اعلموا رحمكم الله أن مجالس الذكر عموما لها فضل عظيم، ومجالس مدارسة القرآن على وجه الخصوص لها فضل أعظم، لأن لها علاقة بكتاب الله تبارك وتعالى، ولها علاقة بأعظم كتاب أنزل من السماء، ألا وهو القرآن الكريم المنزل على أفضل رسول، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، المنزل في أعظم بقعة ألا وهي مكة المكرمة، المنزل في أعظم زمان وهو ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، المنزل بسفارة أفضل ملك ألا وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، الذي أنصار صاحبه أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين ألا وهم الصحابة الكرام. فعظمة هذه الرسالة من جهات متعددة كما هو معلوم. وقفنا في الدرس الماضي على قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وعلى رواية ورش عندنا: ومن أظلم على النقل، بنقل الحركة، ننقل الحركة إلى الساكن قبلها، ومن هذه الحركة ننقلها إلى الساكن، هذا هو النقل، نقل الحركة إلى الساكن قبلها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. مر معنا في الدروس الماضية أن الظلم وضع الشيء في غير محله، ومر معنا أيضا أن الظلم هو التعدي والاعتداء، فالظالم معتد ومتعد، ومنه المشرك والكافر فهو متعد لأنه تعدى على حق الله وهو التوحيد فأبدله بالشرك والنديد. فكل من وضع الشيء في غير محله فهو ظالم، قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وورد الظلم في القرآن بمعنى النقص، قال تعالى: ولا يظلمون فتيلا، ولا تظلمون فتيلا بمعنى ولا تنقصون شيئا ولو كان كالفتيل. وقال تعالى في سورة الكهف: تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، أي ولم تنقص، ولم تظلم منه شيئا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، هذا استفهام، من استفهامية في محل رفع المبتدأ، أظلم خبرها كما تعلمون في علم العربية معاشر الطلبة الكرام. ومن أظلم، قال علماؤنا، هذا استفهام معناه الخبر، أي لا أحد أشد ظلما ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، بمعنى أن من يعطل بيوت الله جل وعلا التي هيئت لعبادته سبحانه، من يعطلها حسا أو معنا، من يخربها ماديا أو معنويا، فلا أحد أشد ظلما منه، هذا معنى قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر. المساجد جمع ماذا؟ جمع مسجد. والقياس أن نقول مسجد، لأن القاعدة الصرفية أن فعل يفعل وفعل يفعل في العربية ينقاس مصدره الميم، أو ينقاس مصدرهما، فعل يفعل ويفعل بضم العين وفتحها، ينقاس مصدرهما الميمي وظرف الزمان وظرف المكان على مفعل. لكن هذه من الأسماء التي خرجت عن الأصل، فالعرب قالت فيها مفعل، قالت فيها مفعل كما هو معلوم في محله. المسجد موضع السجود، سمي مسجدا لأنه موضع ماذا؟ أعضاء السجود لله تبارك وتعالى. واضح؟ قوله أن يذكر، بماذا نعرب أن يذكر؟ نعربها بدلا من المساجد، أو نعربها مفعولا لأجله. كيف يكون التقدير؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر، أي ومن أظلم ممن منع ذكر الله، فيكون بدلا. وإما أن يكون مفعولا لأجله فيكون التقدير ومن أظلم ممن منع مساجد الله كراهة أن يذكر أو لأجل أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هكذا قال علماء العربية رحمهم الله. ومنهم من قدر من محذوفة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله من أن يذكر، من أن يذكر. وهذه الأعارب كلها ذكرها علماء التفسير رحمهم الله الذين يعنون باللغة العربية. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، في خرابها. الخراب والتخريب بمعنى، فالنتيجة واحدة. واضح؟ قد تقولون ما سبب نزول هذه الآية؟ معشر الطلبة والحاضرين، قد تقولون ما سبب نزول هذه الآية؟ لعلمائنا رحمهم الله تعالى قولان معتبران في سبب نزول هذه الآية الكريمة. القول الأول، قال علماؤنا رحمهم الله إن هذه الآية الكريمة نزلت في النصارى الذين منعوا عبادة الله في بيت المقدس. هذا من جهة، ونزلت فيهم أيضا على القول الآخر فيهم، لازلنا مع القول الأول وله شقان، نزلت فيهم أيضا عندما أعانوا قبحهم الله، أعانوا بختنصر البابلية المجوسية، أعانوه على تخريب بيت المقدس نكاية في اليهود للعداوة التي كانت بين النصارى وبين من؟ العداوة التي كانت بينهم وبين اليهود. أعانوا بختنصر البابلية كما ذكر غير واحد من المفسرين، أعانوهم على تخريب بيت المقدس لهذه العلة. هذا القول الأول. وكثير من المحققين لم يلجأ إليه ولم يرجحه ولم يستظهره، وإن مال إليه ابن جرير في تفسيره. القول الثاني، وهو الذي مال إليه العلامة ابن كثير وغيره ومن المعاصرين المحقق الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، مال أيضا إلى هذا القول الثاني الذي سنذكره، وهو أن الآية نزلت في مشرك العرب في قريش. ماذا صنعوا؟ لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم من قبل هذا الذي سأذكره، هم من قبل اعتدوا على الصحابة الكرام واعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، حتى هاجروا، بعضهم هاجر إلى الحبشة وبعضهم بعد ذلك هاجر إلى المدينة. وهذا اعتداء ومنع للمؤمنين من ماذا؟ من بيت الله الحرام الذي هو قبلتهم. وكذلك لما أراد النبي بعد مرور سنوات، جاء من أجل الاعتمار، جاء عام الحديبية ليعتمر، فمنعوه أن يدخل بيت الله الحرام، ف فصدوا ماذا؟ صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعتمر، وهذا سعي في خراب بيت الله الحرام معنويا. ولذلك ابن كثير رحمه الله وغيره استشهدوا على هذا بآيات أخرى من القرآن ليطعموا بها هذا القول، من ذلك قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن ذلك قوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية إلا صفيرا وتصفيقا كما سيأتي معنا. إذن هؤلاء صد المؤمنين الذين هم عمار بيوت الله بحق، واضح. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الفتح: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. وصدوكم، هذا هو السعي في خراب بيت الله الحرام. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. الآية: مرحبا وأهلا، من يوجعه ظهره فعليه أن يستند، لا حرج في ذلك إن شاء الله. من تعب في وسط القاعة وأراد أن يستند فله ذلك. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أشد ظلما ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها حسا أو معنا. بختنصر البابلي خرب بيت الله، بيت المقدس، فهذا تخريب مادي على القول الأول الذي مال إليه ابن جرير. وكفار قريش سعوا في تخريب البيت بصد المؤمنين عن ماذا؟ عن بيت الله الحرام. فجاء رسول الله عام الحديبية ونزل في مكان يدعى الحديبية وسمي به، وانتظر أن يأذن له المشركون ليعتمر، فأبوا عليه أن يدخل، قالوا حتى العام، حتى العام القادم. فنحر هديه وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم وصبر واحتسب وعاد إلى المدينة. قطع مسافة حوالي 500 كيلو ولم يحقق رجاءه، وقال للمشركين بأنه ما كان حتى في الجاهلية يصد الإنسان عن بيت الله الحرام، فكيف تصدوننا عن بيت الله الحرام؟ فقالوا قبحهم الله: لا يدخل علينا من قتل أبناءنا يوم بدر وفينا نفس باقية. فأبوا بسبب الحمية والعصبية أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الله الحرام من أجل أن يعتمر، وهذا معروف يعني تنظرونه في محله إذا أردتم الرجوع إلى الحديث الطويل المعروف. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذه الآية تحتاج إلى تأمل أيها الطلبة الكرام أيها الإخوة الفضلاء. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. إذا أردنا أن نجريها على النصارى، فقد ذكر السدي وقتادة فيما رواه ابن جرير بسنده كعادته رحمه الله، وابن جرير مات في بداية القرن الرابع 300 BC رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من العلماء الذين لم يتزوجوا كما هو معروف رحمه الله رحمة واسعة لحكمة يعلمها الله، كابن تيمية وكالنووي وغيرهم، حتى ألف الشيخ أبو غدة رحمه الله ألف رسالة سماها العلماء العزاب، عنوان الرسالة العلماء العزاب، وجمع فيه عددا من العلماء الذين لم يكتب الله لهم أن يتزوجوا لحكمة بالغة، والله جل وعلا له في خلقه شؤون. ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي المعروف رحم الله الجميع. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. إذا أردنا أن نجري هذه الآية على النصارى فقد قال علماؤنا رحمهم الله منهم قتادة والسدي قالوا إن المسلمين عندما فتحوا أرض فلسطين وأعاد عمر رضي الله عنه إصلاح بيت المقدس صار النصراني لا يستطيع أن يدخل بيت المقدس إلا وهو خائف على نفسه من المسلمين بعد أن كان هذا المكان مصلاهم ومتعبدهم. هذا بالنسبة للنصارى. نأتي إلى القول الذي مال إليه بعض المحققين كما ذكرت وهو القول الثاني إذا أجريناها في قريش. أولئك أي القرشيون ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ولن أنسى أن أقول لكم إن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وإن مال ابن جرير إلى القول الأول ومال ابن كثير وابن عاشور وطائفة من أهل العلم إلى القول الثاني فالذي ينبغي أن تحمل عليه الآية أن تحمل على العموم لأن القرآن حمال ذو وجوه. فكل من سعى في تخريب بيوت الله على أرض الله حسا أو معنا فهو داخل في هذا الوعيد. فيدخل في ذلك من ذكر ويدخل في ذلك الصليبيون الذين اعتدوا على بيت المقدس أيام دخلوه وكان فيه المسلمون وقتلوا من قتل حتى سالت الدماء في تلك الأرض المقدسة دماء المسلمين. ويدخل في ذلك كل من اعتدى على بيت من بيوت الله في القارات الخمس من ذلك الزمن إلى زماننا حتى يهود اليهود الصهاينة الآن الذين يعتدون على بيت الله الحرام ويمنعون المسلمين. ورأيتم ماذا يقع وما وقع وما يقع وما سيقع. نرجو الله أن يطهر تلك الأرض المقدسة من هؤلاء الصهاينة. فالآية أعم لكن نحن نذكر كلام العلماء حتى يعني يستوعب الطالب والمشاهد والباحث معنى الآية الكريمة. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نتحدث عن قريش ثم نحمل هذه الآية على العموم كيف يعني تفهم على العموم. فهمناها على وجه الاختصار عند النصارى وأن بعد أن استولى عليه المسلمون وأصلحوه بأمر من سيدنا عمر بن الخطاب وما إلى ذلك مما أشرنا إليه صار النصراني لا يستطيع أن يلجه إلا وهو خائف على نفسه. واضح؟ نأتي إلى قريش. القرشيون نحمل الآية معهم على معنيين. المعنى الأول أنه خبر بمعنى النهي. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال بعض علمائنا هذا خبر معناه الطلب. إما أن نحمله على الأمر وإما أن نحمله على النهي. نحمله على النهي. أي لا تمكنوا انتبهوا لا تمكنوا أحدا من المشركين إذا قدرتم عليهم من دخول بيت الله الحرام إلا على وجه الهدنة والجزية كما ذكر هذا الإمام القرطبي وغيره رحمه الله تعالى. واضح؟ قالوا ومما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في العام التاسع أمر أن ينادى في منى وفي مشاعر أمر أن ينادى ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وهذا تخويف بمعنى إذا لم تسلم البيت حرمت منه أيها المكي المفتخر بالبيت. كانوا يتفخرون ببيت الله الحرام. كانت الكعبة بالنسبة للقرشيين بها يفتخرون على من؟ لا يفتخرون على سائر العرب. فجاء الإسلام يقول لهم ألا لا يحجن بعد العام مشرك البراح المنادي ولا يطوفن بالبيت عريان. قد كانوا يطوفون عراتا بالليل قبحهم الله. فهذا المعنى الأول. خبر بمعنى ماذا؟ بمعنى النهي. لا تمكنوا أحدا من دخول بيت الله الحرام إذا قدرتم عليهم إلا على وجه الهدنة أو الجزية. واضح؟ زين. القول الثاني خبر على بابه، أن يبقى هذا الخبر على بابه، لأنها جملة مصدرة بالنفي، وأنتم تعلمون أن الجمل المصدرة بالنفي هي أخبار. لا تفتح لهم أبواب السماء، هذا خبر. ما جاء زيد، هذا خبر، أنت تخبر بعدم مجيء زيد. واضح؟ جميل. والجمل المصدرة بالأمر أو النهي أو الاستفهام أو الدعاء أو التمني أو الترجي، هذه تسمى جملا إنشائية أو طلبية. جميل. إذن على بابها، الخبر على بابه، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. كيف ذلك؟ كيف نفهم الخبر على بابه؟ ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، معنى هذا الخبر أن مشركي قريش، أن مشركي قريش الذين يتفاخرون ببيت الله الحرام على سائر العرب، ولولاه لما كانت لهم قيمة، وهذا معلوم، معلوم تاريخيا عندهم، أن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا أن ما يتفاخر به هؤلاء ما كان لهم أن يدخلوها إلا في حال التهيب، كما ذكر بعض المفسرين بلفظه، إلا في حال التهيب، يعني في حالة التخشوع والتهيب والتخوف، الهيبة، إلا في حال التهيب وارتعاد الفرائص، ترتعد فرائصه، وارتعاد الفرائص من أن يستولي عليهم المسلمون. فهم المعنى؟ من أن يستولي عليهم المسلمون فيستأصلوهم. فهم المعنى؟ هذا معنى الخبر على بابه. قالوا ولذلك، انتبهوا، قالوا ولذلك الله جل وعلا سحب البساط من تحت قريش ومنحه المسلمين، ومنحه المسلمين، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا، انتبهوا، فدخل رسول الله فاتحا، فلما فتح مكة نادى من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، أي بيت الله الحرام، ومن دخل، في بعض الألفاظ، ومن دخل المسجد فهو آمن. قالوا، قوله من دخل المسجد فهو آمن، لما سمعوا ذلك كان الكثير منهم، انتبهوا للخبر، ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين، قالوا كان الكثير منهم يدخل المسجد، انتبه، وهم في حالة الذعر من أن تنالهم سيوف المسلمين. هرب بيتخبى عام الفتح، دخل دار أبي سفيان وكيتلعب، مع أنه أعطاه الأمان رسول الله، ودخل بيت الله الحرام وهو خائف. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أخبر الله عنهم أنهم إن دخلوها يدخلونها في هذه الحال، على هذه الحال. مفهوم المعنى؟ إذن بهذا فهمنا هذا الخبر، ما كان لهم أن يدخلوها إلا في حالة التهيب وارتعاد الفرائص من أن تنالهم سيوف المسلمين. واضح؟ فكيف يمنعون منها المسلمين؟ واضح؟ جميل. قد تقولون فهمنا أنه أن ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، على هذا المعنى الذي ذكرته، أنهم دخلوا بعد أن أعطوا الأمان، دخل الكثير منهم إلا بيت الله الحرم، وهم مذعورون من أن تنالهم سيوف المجاهدين. إذا أردنا أن نعمم ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أتدرون كيف؟ فينسحب على قريش، وينسحب على النصارى، وينسحب على عموم المجرمين الذين عطلوا بيوت الله حسنا أو معنا. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. المفروض في من يعظم الله جل وعلا ويعرف قدره أن لا يدخل بيوته إلا في حالة التخشع والتهيب، بدل أن يمنع منها عباد الله من أن يذكروا الله فيها، فتكون عامة. واضح المعنى؟ هذا هو المفروض واللائق ببيوت الله، أن يدخلها الإنسان وهو في حالة التخشع والتهيب والإجلال، لأنها بيوت ذي العزة والجلال تبارك وتعالى. لكن حتى تستوعبوا معنى الآية، فإما أن نقول خبر بمعنى النهي كما قلنا لا تمكنوه إذا قدرتم عليهم من دخول البيت، واضح؟ أو إما أن نقول إنها على بابها، أي ما كان لهم أن يدخلوها إلا في حالة التهيب وارتعاد الفرائس من أن يستأصلهم المسلمون. وقد حصل ذلك يوم فتح مكة كما ذكرت لكم الآن. جميل جدا. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي أي ذل وهوان. الخزي الذل والهوان، العرب تقول خزي يخزى بمعنى ذل وهان، نسأل الله العافية. ومن يهن الله فما له من مكرم. قد تقولون ما هو الخزي الذي أصاب النصارى؟ سلط الله عليهم المؤمنين القتل، ويدخل في الخزي دفع الجزية للمسلمين، فصاروا أهل ذمة فصاروا يدفعون الجزية للمسلمين لهؤلاء الذين منعوا بيوت الله من أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها، لهم خزي أن سلط الله عليه أن سلط الله عليهم ماذا؟ عباده المؤمنين بالقتل ودفع الجزية. ما هو معروف تاريخيا عندما أبوا الإسلام بعد أن دعوا إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، والإسلام في غاية العدل خلافا لما يقوله أعداء الله أن الإسلام انتشر بالسيف، بالعكس لكم دينكم ولي دين، إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية. فدفع الجزية خزي، إلا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر، والصغار هو الذل والهوان. قد تقولون ما هو الذل والخزي الذي أصاب قريشا؟ فعلا كانوا أصحاب سيادة وأصحاب ريادة، وكانوا يعني أصحاب السقاية وما إلى ذلك مما تعلمونه، وكانت لهم يعني خدمة بيت الله الحرام، فسحب البساط من تحتهم فأذلهم الله من هذه الناحية، وأذلهم أن فتح رسول الله مكة ودخل عليهم بعد أن كانوا يغزونه، دخل عليهم عنوة صلوات الله وسلامه عليه، وقال لهم قولته المعروفة المشهورة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، بعد أن قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم، لأنه الآن يمكن أن يفصل رأس كل واحد عن جسده، له جميع القدرة التي منحه الله عز وجل، لو أراد أن ينتقم من هؤلاء الذين أخرجوه وقتلوا أصحابه وعذبوا المستضعفين، وجاءوا إلى بدر وفعلوا ما فعلوا، وجاءوا إلى أحد وفعلوا ما فعلوا، وكذلك في الغزوات الأخرى، ومع ذلك قالوا في الجواب أخ كريم وابن أخ كريم. لما قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء، جمع طليق، الطليق هو المرسل، ومنه ناقة طالقة أي مرسلة ترعى. ها؟ لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وآله وصحبه. هو لا يحب الدماء، هو الرؤوف الرحيم. اذهبوا فأنتم الطلقاء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، كيف يعامل المشركين، عزيز عليه ما عنتم. إن الإرهاب صناعة صهيونية صليبية شيوعية بوذية، أما الإسلام فهو دين الرحمة ودين التراحم والتعاون، وليس دين الإرهاب كما يزعم هؤلاء الذين يصنعون الإرهاب. هم تجار الأسلحة، هم تجار الأسلحة في هذا العصر. وقد كانت لي محاضرة خارج البلد وصورت، لكن ما أدري هل وصلتكم، حول هذا الموضوع بمدينة فرانكفورت. كنت سجلت قبل 5 سنوات أو 7 سنوات محاضرة حول الإرهاب، وفصلت فيها الحديث ومن هم الإرهابيون حقيقتان وأسباب الإرهاب. المهم كانت محاضرة في 1.5 ساعة تقريبا. قال الله جل وعلا: ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي. وكل من يحارب دين الله، إذا عممنا الآية، كل من يحارب ذكر الله ودين الله وعباد الله، ويحارب العلماء ويحارب المصلحين، فإن له الخزي في الدنيا. كتب الله جل وعلا على كل من يحاربه أنه ذليل، قال عليه الصلاة والسلام وجعل انتبه وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وجعل ماذا؟ الذل والصغار على من خالف أمري، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما ينتظرهم أشد وأنكى وأعظم وأبقى، نسأل الله العافية. ثم القرآن الكريم أراد أن يسلي المؤمنين، المؤمنون الذين منعوا هجروا من مكة وهاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ثم جاءوا من أجل العمرة ومنعوا أيضا، أراد أن يسليهم فقال ولله المشرق والمغرب. إذا أردنا الربط، ولله المشرق والمغرب، المشرق موضع شروق الشمس والمغرب موضع غروبها، ولله المشارق كلها والمغارب كلها، فلا أقسم برب المشارق والمغارب كما قال في موضع آخر. المقصود أن لله، انتبهوا، المشارق والمغارب وما بينهما من الجهات وما فيهما من الكائنات والمخلوقات. كأنه يريد أن يقول الملكية المطلقة لله جل جلاله سبحانه وتعالى، هم المعنى، ولله المشرق، كما يقول كثيرا ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ملك السماوات والأرض، هم المعنى كذلك هنا. لكن لأنهم منعوا من بيت الله الحرام والقضية لا ارتباط ببيوت الله، قال ولله المشرق والمغرب، وسيتحدث عن القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله، تسلية. إذا منعتم من بيت الله الحرام، وكان الرسول بمكة يصلي إلى الصخرة، إلى صخرة بيت المقدس، ويجعل الكعبة بين يديه، فيجمع بين الحسنين. فلما هاجر إلى المدينة صار يصلي إلى الصخرة، إلى بيت المقدس، 16 شهرا أو 17 شهرا كما قال الراوي، شك الراوي هل هي 16 أم 17. ثم بعد ذلك صرفه ربه جل وعلا إلى ماذا؟ إلى ما يحب، كما سيأتي معنا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كما سيأتي معنا تفصله في محله. قال ولله المشرق والمغرب، لله، اللام للملك، للملك، ولله ما في، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم، ثم بمعنى هناك، ثم بمعنى هناك، فهي ظرف مكان للبعيد، عندنا هنا للقريب. هنا نتدارس تفسير القرآن، تقول هناك، هناك أي في مكان بعيد، مفهوم المعنى؟ فثم بمعنى هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فعبر بثم، واضح؟ قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ذكر القرطبي رحمه الله وابن كثير وابن جرير وطائفة من المفسرين أصحاب المطولات، ذكروا 5 أقوال لها ارتباط بنزول هذه الآية، سأكتفي بقولين اختصارا. القول الأول، قالوا هذه الآية لها علاقة بمن صلى في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة ذات غيم، ذات غيم، فصعب على الناس أن يحددوا القبلة. وذكر هؤلاء العلماء في هذا القول حديث الترمذي، وهو حديث عبد الله بن عامر عن أبيه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، كل واحد اجتهد صلى، فصلى كل رجل حياله. قال فلما أصبحنا ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، قال فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وجمهور الفقهاء المالكية عندنا وكذلك الحنفية والحنابلة يرون أن من اجتهد وصلى فصلاته صحيحة. واضح؟ خلافا للشافعية، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله. هذا القول الأول، فأينما تولوا، حتى إن مجاهدا ماذا قال؟ فأينما تولوا فحيثما توجهتم فلكم القبلة، فلكم القبلة التي تستقبلونها الكعبة، هكذا بلفظه إن شاء الله. واضح؟ سيأتي معنا الحديث عن الوجه. القول الثاني الذي سنكتفي به أنها نزلت في المسافر المتنفل على الراحلة. إنسان مسافر يتنفل على دابته، وفي زماننا هذا يتنفل في الحافلة ويتنفل في الطائرة ويتنفل في السيارة. واضح؟ قالوا بما رواه مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. والأقوال الباقية انظرها في محلها كما ذكرت لكم. فأينما تولوا إذن طردوا من الكعبة، ذهبوا إلى المدينة، الحمد لله نحن نعبد الله، فالعبرة بعبادة الله جل وعلا. فأينما تولوا فثم وجه الله، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. ليس الغرض، كل الغرض هو استقبال جهة ما، إنما الغرض تحقيق العبودية، إنما وحدنا الله جل وعلا جهة الكعبة لتتحد عبادتنا، لتتحد يعني مواقفنا، وتتحد قوتنا وما إلى ذلك. وإلا فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب كما سيأتي معنا، ولكن البر من آمن بالله، قرأت ولكن البر، وقرأت ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، وتحدث عن أركان الإيمان وأركان الأعمال. لا إله إلا الله. فثم وجه، هل المقصود هنا وجه الله على الوصف أم المقصود شيء آخر؟ للعلماء رحمهم الله هنا أقوال، منها قولان معتبران. القول الأول أن المقصود بالوجه هنا ذات الله، ويبقى وجه ربك أي ذات ربك، ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا ذاته، إلا وجهه، إلا ذاته. واضح؟ وذهب بعض العلماء فأثبت لله صفة الوجه على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، ويعضد هذا بعض النصوص الواردة في الأحاديث النبوية، ومنها فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجهه عندما يدخل المؤمنون الجنة. الله جل وعلا يناديهم كما جاء في صحيح مسلم، يا عبادي ألا ترضون، فيقولون يا ربنا وكيف لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيقول الله جل وعلا اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم اجعلنا وإخواننا والمشاهدين من هؤلاء. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجهه الكريم، فما أعطوا نعيما أجل ولا أعظم من رؤيته تبارك وتعالى. فثم وجه الله، لكن السياق هنا له علاقة بالقبلة، لذلك أولها مجاهد وهو تلميذ ابن عباس وهو السلفي الكبير، وعقيدة السلف تؤخذ من هؤلاء. قال فلكم القبلة التي تستقبلونها الكعبة، هكذا رواه ابن كثير عن مجاهد ابن جبر الذي مات ساجدا وهو تلميذ الإمام ابن عباس. فأينما تولوا، فأينما، أين اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، ما زائدة إعرابا لا معنى. فأينما تولوا فعل الشرط مجزوم بأين، وعلامة جزمه حذف النون. فأينما تولوا جواب الشرط فثم وجه الله، جملة فتم وجه الله في محل جزم جواب أين، في محل جزم جواب أين، فتم وجه الله. إن الله واسع، إن الله واسع عليم. هو يتحدث جل وعلا عن التشريع، أليس كذلك؟ أن نحن في سياق التشريع ولا لا؟ أم في سياق تعداد النعم المادية؟ نحن في سياق تعداد النعم المعنوية، أليس كذلك؟ إن الله واسع، أي من فضله وكرمه أن وسع لكم في هذه الشريعة الكريمة. من خرجوا من مكة ذهبوا إلى المدينة، صاروا يصلون إلى بيت المقدس، فتم وجه الله، أليس كذلك؟ واسع، وسع عليهم ولم يضيق عليهم في هذه الشريعة الحنيفية السمحة، في هذه الشريعة الحنيفية السمحة. ويدخل في السعة هنا سعة أفضاله وإحسانه وجوده وامتنانه المادي والمعنوي، واضح؟ إن الله واسع الفضل والإنعام، عليم بمن يستحق الجود والإكرام، حتى تكون مسجوعة لكم. إن الله واسع الفضل والإنعام، عليم بمن يستحق الجود والإكرام، وأنتم ممن يستحقونه يا معشر المؤمنين. فها هو ذا جل وعلا يمتن عليكم ويوسع عليكم ماديا ومعنويا. ومما وسعه عليكم في هذا السياق أمر القبلة، واضح؟ وبعد ذلك وجههم إلى الكعبة كما سيأتي معنا. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ثم انتقل القرآن الكريم ليتحدث عن مشرك العرب أيضا، وعن النصارى وعن اليهود، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أليس كذلك؟ إذا جاوزت لفظة من القرآن فذكروني. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا، اليهود قالوا اتخذ الله عزيرا ولدا، والنصارى قالوا اتخذ الله المسيح عيسى بن مريم ولدا، والمشركون قالوا اتخذ الله الملائكة بناتا أو بنات، يصح الوجهان لغة، واضح؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، أي بنات الله، نسأل الله العافية، واضح؟ وجعلوا بينه وبين الجنة، أي الملائكة الذين يسمون بالجنة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، واضح؟ زين. أما هؤلاء فقال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله، وقرأت عزير بن الله، وقالت أيضا النصارى المسيح بن الله. إذن هؤلاء كلهم ضلوا سواء السبيل فنسبوا لله الولد. اكتبوا هذه الجملة معشر الطلبة، والولدية، انتبهوا، والولدية تنافي الأحدية وتقتضي الجنسية، وهذا مناف لمقام الألوهية. أعيد الجملة، الولدية تنافي الأحدية، قل هو الله أحد، هو واحد، الأحدية تتنافى مع الولدية، لأن الإنسان لماذا يلد؟ يلد الولد من أجل أن يساعده، إنسان يتزوج، ينجب، لماذا ينجب؟ ينجب من أجل أن يساعده الأولاد، الله لا يحتاج إلى من يساعده، وفي الأصل يتزوج لأنه في حاجة إلى تحقيق الغرائز النفسية، غريزة شهوانية التي فيه، والله جل وعلا يطعم ولا يطعم، وهو منزه عن هذه الأمور، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، إذا من لم تكن له زوجة كيف يكون له الولد؟ والولد لا يكون إلا من الصاحبة، الصاحبة هنا ليست كصاحبة الشارع التي نسمع عنها الآن، صاحبة في القرآن بمعنى الزوجة، وسميت الزوجة صاحبة لأنها تصاحب زوجها في مسيرته الحياتية. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. فالولدية تنافي الأحدية. قال تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا، لأن الولد يتلهى به، الولد يتلهى به. واش مكتلهى واش بوليدتكم، ما كتلعبوش مع أبنائكم، أليس كذلك؟ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إن هنا بمعنى ما على أحد الأقوال، ما كنا فاعلين، لا يليق بمقامنا ذلك، أو إن كنا فاعلين على أنها شرطية على الفرض والتنزل، إن كنا فاعلين فلن نتخذ له، كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان للرحمن ولد، إن إما أن نجعلها بمعنى ما كان للرحمن ولد ثم نقف، فأنا أول العابدين أي المنزهين لله عن الولد، أو نقول إنها شرطية إن كان للرحمن ولد على الفرض والتنزل مع الخصم فأنا أول العابدين أي المنزهين لله عن الولد. فهمتوا؟ واضح زين. وقالوا اتخذ الله ولدا، الولدية تنافي الأحدية وتقتضي الجنسية. انتم تعلمون عندنا الجنس وعندنا النوع، لابد أن تكون ثمة علاقة بين ماذا؟ بين هذا الأب مع هذا الابن، أن يكون من جنسه، والله جل وعلا منزه عن الجنس. هو الله الذي تصف بصفات الكمال ونعوت الجلال كل ما خطر ببالك، فذاته وصفاته بخلاف ذلك، جل عن الشبيه والنظير والمثيل والنديد. ولذا العقول البشرية تقف مشدوهة أمام جلاله وعظمته. لا يمكن للإنسان أن يشابه ربه بخلقه. ولذلك علماؤنا رحمهم الله يقولون ينبغي في باب الأسماء والصفات أن ننفي عنه المماثلة، ليس كمثله شيء، نفي المماثلة. وينبغي في باب الأسماء والصفات الإثبات وهو السميع البصير، أن نثبت له ما أثبته لنفسه. وينبغي في باب الأسماء والصفات أن أدو الغرض عندي الآن في هذا السياق الكلامي، أن نقطع الطمع عن إدراك الكيفية. الجنس البشري معروف، الجنس الملائكي من نور، الجنس الجني من نار. أما ربنا جل وعلا لما جاءوا إلى رسوله قالوا صف لنا ربك أمن ذهب أم من فضة، أنزل الله قل هو الله أحد. الأحدية في كل شيء، الأحدية في كل شيء. حاجة يقول لك رافلان أنتم على خاصة بها مدير تحت ليست لأحد، فالله عنده الأحدية في كل شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد. فسر الصمد بالسيد، وفسر بالذي لا جوف له، وفسر بالذي تصمد إليه الخلائق في طلب حوائجها كما هو معروف. لم يلد ليس له ماذا؟ فرع ولا أصل. لم يلد ليس له فرع، ولم يولد ليس له أصل. جنسية مكيلة. لم يلد ولم يولد ليس له فرع وليس له أصل، ولم يكن أحد كفؤا له، إلا أنه أخر الاسم وقدم الخبر من أجل الفواصل، لأن الفواصل دالية، فواصل في الصورة غادية بالدال، ولذلك أخر وقدم. ولم يكن له كفؤا أحد، أي ولم يكن له أحد مشابها ولا مماثلا ولا مكافئا، جل الله وتعالى الله. كل ما خطر ببالك فصفات ربك بخلاف ذلك. وقالوا قال اليهود وقال النصارى وقال المشركون قبحهم الله قالوا اتخذ الله ولدا. شوف شوف شوف الرد سبحانه سبحانه. لماذا قال سبحانه؟ هذه جملة اعتراضية عند علماء العربية. وسبحانه كما مر معنا أيها الطلبة الكرام في الدروس الماضية قلنا سبحانه يلزم النصب دائما بفعل محذوف مثل معاذ ومثل البتة وما إلى ذلك من المصادر اللازمة للنصب. سبحان أي نسبحه تسبيحا. هذه الجملة الاعتراضية من الفعل المحذوف والمصدر المذكور. هذه الجملة الاعتراضية لماذا جاء بها؟ قال علماؤنا الغاية الغاية منها والمقصود من هذه الجملة انتبهوا بيان إبطال دعوى هؤلاء المشركين. نسبحه تسبيحا وننزهه عن الولد تنزيها كما نزه نفسه في قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. شوف شوف شوف لقد جئتم شيئا عظيما يكاد وقرئ التكاد نافع يكاد تكاد السماوات يتفطرن منه ينفطرن منه على القراءتين سمحوا لي أحيانا تأتيني القراءتان معه يكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا يا رب؟ أن دعوا للرحمن ولدا أنت لي أي لأجل أن دعوا في موضع نصب هذه لأجل أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم شفظ العظمة لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. واضح؟ لذلك قال في الأنعام بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. ما كنش الولد لا إله إلا هو. إنسان كي يولد من أجل المساعدة يلد من أجل الذكر كي لمات كتبقى اسمية يبقى اسمه الشيب لمات الشيب محمد يترك ولدا يحمل اسمه أو من أجل أن يعتز عنده عشرة أولاد كما كان يعتز الوليد بن المغيرة. ولذلك قال الله فيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا كان يعتز كان عنده عشرة وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا كان عنده المال أيضا فيعتز بلا. هذه الأمور كلها ربنا جل وعلا فيه غنى عنها. فهمتم المعنى؟ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه منزه عن الولد سبحانه. ولذلك النصارى قبحهم الله وكذلك اليهود الذين يعتقدون أن عزيرا ابن الله وكذلك المشركون هؤلاء لا عقول لهم لا عقول لهم لأن الولدية كما قلنا تنافي الأحدية وتقتضي ويلزم منها ويلزم منها الجنسية وهذا مخالف لمقام الألوهية وهذا مخالف لماذا؟ لمقام الألوهية. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. شوف شوف الجواب شوف الإضراب بل أضرب عن هذه الدعوة وأضرب عن هذا الكلام الباطل ألا وهو اتخاذ الولد بل انتبهوا بل إضراب ثم لما أضرب هل جاء بالدليل؟ نعم جاء بالدليل له ما في السماوات والأرض بل إضراب عما قالوا ثم إثبات ماذا؟ إثبات العظمة والجلال وإثبات الملكية المطلقة وإثبات أنه جل وعلا أحد فرد صمد ليست له صاحبة ولا ولد له ما في السماوات والأرض كل له قانتون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. انتبهوا معي الآن بل إضراب عما قالوا ثم لما أبطل ما قالوا دلل على أنه الواحد الأحد بقوله له ما في السماوات والأرض الملكية المطلقة هذا ما يحتاج إلى الولد له ما في السماوات والأرض انتبه ثم قال كل له قانت. كل عيسى الذي زعمتم أنه ابني عبد. الملائكة عباد مكرمون، أليس كذلك؟ عزير رجل صالح كان يحفظ التوراة، فهو المذكور في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية، أظهر الأقوال أنه عزير كما سيأتي معنا. كل له قانت. ما هو القنوت؟ القنوت في العربية أصله القيام، ومنه الحديث الصحيح أفضل الصلاة طول القنوت، رواه مسلم. أفضل الصلاة ماذا؟ طول القنوت. فالقنوت أصله في العربية ماذا؟ القيام. قد تقولون وما علاقته بالسياق؟ هذا المعنى اللغوي. علاقته أن جميع العباد قائمون له بالعبودية طوعا أو كرها. جميع العباد قائمون له بالعبودية طوعا بالنسبة للمؤمنين أو كرها بالنسبة لغير المؤمنين. لا يمكن أن يخرجوا عن ماذا؟ عن إرادته وقدره جل وعلا، كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون، وقرئت تبغون، أفغير دين الله تبغون وله من في السماوات والأرض، شوف، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا بالنسبة للمؤمنين وكرها بالنسبة للمعاندين. هل يستطيع الكافر الآن مهما علا وتجبر أن يخرج عن إرادة العلي الأكبر؟ أبدا. إذن هو عبد عبادة القهر. قال هنا له من في السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، أي كل الخلائق في العالم العلوي وفي العالم السفلي، كل له قانتون قائمون بالعبودية إقرارا أو خلاف ذلك كما قال بعض العلماء. جميل. والقنوت أشهر معانيه، انتبهوا، القنوت أشهر معانيه الخضوع والطاعة. كل له خاضعون طوعا أو كرها، كل له ماذا؟ خاضعون طوعا أو كرها، وكل له مطيعون طوعا أو كرها. حتى الكافر فهو مطيع من ناحية ماذا؟ عبادة القهر، لا يخرج عن إرادة الله وتقديره تبارك وتعالى كما هو معلوم. كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات، ما هو البديع؟ بديع السماوات والأرض، بديع فعيل. لعلمائنا رحمهم الله هنا كلام جميل. بديع فعيل بمعنى فاعل، أي مبدع. من أبدع الشيء يبدعه إبداعا، فبديع من الإبداع، أصل المصدر الإبداع. من أبدع الشيء يبدعه إبداعا، أي أنشأه وخلقه على غير مثال سابق. واحد الإبداع بمعنى لم يرى حتى في عالم الدنيا. فالبديع هو الخالق المنشئ على غير مثال سابق، فهو من الإبداع. جميل جدا، مفهوم المعنى؟ بديع السماوات، بديع أي منشئهما وخالقهما على غير مثال سابق. قالوا مشتق من بدع المجرد، بدع المجرد، بدعه هو مجرد ولكنه متعدي، من بدع المجرد. وقيل مشتق من أبدع لكنه قليل، يعني فعيل من أفعل، قالوا قليل، كما نص على ذلك صاحب التحرير والتنوير رحمه الله تعالى. وقال الزمخشري في كشافه بأنه صفة مشبهة، بديع صفة مشبهة، وأقره على هذا غير واحد من علمائنا رحمهم الله. قالوا صفة مشبهة من بدع اللازم. قال رحمه الله بأن بديع صفة مشبهة، وأنتم تعلمون أن الصفات المشبهة تدل على ثبوت الوصف ورسوخه في الذات القائم بها، بخلاف اسم الفاعل فهو يدل على الحدوث، والتجدد كما هو معروف في اللغة العربية. فبديع من البداعة، فالبداعة بالنسبة لله صفة ذاتية راسخة، إذا قلنا بأنه صفة مشبهة. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما على غير مثال سابق، ومنه البدعة، هذا بديع، ومنه البدعة لأنها جاءت من بدعة أي جاء بشيء جديد، واضح، أنشأ قولا أو عملا على غير مثال سابق. ومن هنا علماؤنا رحمهم الله تعالى، منهم القرطبي في تفسيره عند هذه الآية تحدث عن البدعة باختصار. هنا لما نأتي إلى لفظ البدعة، هذا له علاقة بهذا اللفظ اللغوي. فالبدعة، البدعة لها ارتباط بماذا؟ بالإنشاء، أن ينشئ قولا أو فعلا، هذا القول وهذا الفعل له شقان، انتبهوا، هذا القول أو هذا الفعل له شقان، إما أن يكون هذا القول وهذا الفعل الذي أنشأه وابتدعه واخترعه هذا الإنسان لا تشهد له نصوص القرآن ولا نصوص السنة ولا القواعد الكلية الشرعية ولا المقاصد المرضية، فهذا يسمى بدعة حقيقية لا يقول بها أحد من علماء المسلمين، كبدعة سب الصحابة وكبدعة الخروج وكبدعة مثل القدر وما إلى ذلك من البدع الحقيقية الأصلية، فهذا متفق عليه بين أهل العلم. وإما أن يكون هذا الشيء المنشأ من قول أو فعل تشهد له ماذا؟ الأصول العامة والقواعد الشرعية والمقاصد المرضية، ويدخل في عمومات النصوص ومطلقاتها، فهذا يسمى البدعة الإضافية أو البدعة الحسنة، وهو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، واضح؟ فطائفة تمنعه وطائفة تجوزه وهم الجمهور، واضح؟ وسيأتي معنا إن شاء الله في هذا رسالة خاصة بهذا الموضوع بإذن الله جل وعلا، حتى تطالعوها في محلها إن شاء الله عز وجل. هذا باختصار يعني حول مفهوم البدعة. بديع السماوات والأرض، وانتبه انتبه، نسبوا إليه الولد، قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن الله جل وعلا مع خلائقه عنده ناموس التكوين، عنده قانون كن فيكون، واضح، عنده قانون كن فيكون، والولد له علاقة بأبيه، أليس كذلك؟ يتولد منه. وأما قانون كن فيكون فينفي الولد، لذلك قال وإذا قضى أمرا، قضى بمعنى قدر أو أمضى كما قال بعض العلماء، إذا قدر أمرا، وقال بعض العلماء إذا أحكم، إذا قضى أمرا، القضاء الإحكام والإتقان. ومنه سمي القاضي قاضيا، لماذا سمي القاضي قاضيا؟ لأنه احنا قلنا الإحكام والإتقان، لأنه بعدما يقضي بين الخصمين، لأنه عندما يقضي بين الخصمين يكون قد أحكم وأنهى المهمة التي أنطت به. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، انتبه، كن فيكون، عندنا كن فيكون وكن فيكون، عندما تفتح المصحف ماذا تجد؟ كن فيكون ولا فيكون؟ فيكون على قراءة الجمهور، فيكون على قراءة بعض القراءة، من هو؟ ابن عامر، فيكون. أما على قراءة الجمهور فقال سيبويه تقديرها كن فهو يكون، كن فهو يكون جملة. أما على قراءة ابن عامر كن فيكون فهو منصوب بأن مدمرة بعد الفاء جوابا للطلب، كن فيكون، واضح؟ أو أبي عمرو البصري، نعم، كن فيكون، كن فيكون، واضح؟ أعطني تفسير القرطبي، أعطني الكتاب الذي قلت لك إذا وصلت إليه، أعطني هذا المجلد. أريد أن أقرأ عليكم كلاما جميلا للإمام الماوردي في تفسيره، نقله القرطبي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه القضية ديال كن فيكون. هل يخاطب الموجود أم يخاطب المعدوم أم ماذا؟ طالب العلم يتساءل، كن فيكون يخاطب المعدوم أم يخاطب الموجود؟ هناك أسئلة تنطرح في ذهن السامع، أليس كذلك؟ يقول الإمام الماوردي رحمه الله في تفسيره: فإن قيل ففي أي حال يقول له كن فيكون؟ أفي حال عدمه أم في حال وجوده؟ فإن كان في حال عدمه استحال أن يأمر إلا مأمورا، كما يستحيل أن يكون الأمر إلا من آمر. وإن كان في حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن يأمر فيها بالوجود والحدود، لأنه موجود حادث. كيف تأمر شي حاجة كينا؟ ده تحصيل حاصل، تحصيل حاصل حاصل. قيل عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة، أريد أن أعلق لكن الوقت لا يسمح، بقيت لي آيات حتى أنهي الدرس. الجواب الأول أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره في خلقه الموجود، كما أمر في بني إسرائيل أن يكونوا قردة خاسئين. هو خبر عن نفوذ أوامره في خلقه الموجود، كما أمر في بني إسرائيل أن يكونوا موجودين، قال كونوا قردة خاسئين فكانوا فمسخهم. ولا يكون هذا واردا في إيجاد المعدومات. الجواب الثاني أن الله عز وجل عالم بما هو كائن قبل كونه، فكانت الأشياء، يقول رحمه الله، فكانت الأشياء وهي كائنة بعلمه قبل كونها مشابهة للتي هي موجودة، فجاز أن يقول لها كوني ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود لتصور جميعها له ولعلمه بها في حال العدم سبحانه وتعالى. الجواب الثالث أن ذلك خبر من الله تعالى عام عن جميع ما يحدثه، هذا سهل، عن جميع ما يحدثه ويكونه، إذا أراد خلقه وإنشاءه كان ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله، وإنما هو قضاء يريده فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ارجعوا إليه إذا أردتم معشر الطلبة أن نناقشه بعد الدرس لتقريبه إليكم أكثر، ناقشناه إن شاء الله. قال إذا قضى أمرا، إذا قدر جل وعلا أمرا من الأمور، هو أمر من الأمور وليس من الأوامر. وذكر القرطبي للأمر في إطلاقات القرآن 14 إطلاقا، انظروها في تفسيره رحمه الله، أي أن القرآن أطلق الأمر وأراد به 14 أمرا، 14 مسألة، انظروها في تفسيره رحمه الله. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن قراءة من هذه يا محمد؟ قراءة ابن عامر كما قلت في الأول، اختلط لي مع أبي عمرو لتقارب الحروف بين ابن عامر وأبي عمرو البصري، ذاك شامي وذاك نعم بصري. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم قال تعالى وقال الذين لا يعلمون، أظهر أقوال المفسرين أن هذه الآية في مشرك العرب، ومنهم من قال هي في اليهود وقيل في النصارى. نقف مع مشرك العرب على أظهر أقوال العلماء وحتى لنربح الوقت. وقال الذين لا يعلمون، وفعلا هؤلاء ليس لهم كتاب، اليهود يعلمون عندهم كتاب، والنصارى عندهم كتاب، عندهم التوراة وعندهم العهد القديم والعهد الجديد الذي هو الإنجيل، أما هؤلاء ليس لهم كتاب، إذن هم أميون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله على أنك رسوله، شو شو شو انظر، لولا يكلمنا الله بأنك أنت ترى رسول، نحن لا نصدقك، نحن لا نصدقك، أو تأتينا معجزة، أو ما كفتكم معجزة القرآن، أو ما كفتكم معجزة انشقاق القمر وغير ذلك من المعجزات، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، شوف القرآن، أولم يكفيهم أن أنزلنا، هذه المعجزة الخالدة، المعجزات المادية تضمحل، ذهب صالح وذهبت ناقته معه، أليس كذلك؟ لكن ذهب محمد وبقيت معجزته قائمة على مر الدهور والعصور إلى أن يرث الله هذه الدنيا ومن عليها وما عليها سبحانه وتعالى. والمعجزة المعنوية التي تنور الأذهان والعقول أفضل وأعظم من المعجزات المادية التي ترى ثم تذهب، أليس كذلك؟ ولكن مع من؟ تقول هذا للحصفاء وللعقلاء والرزناء، وأما من طمس الله منهم البصائر فهؤلاء لا يستفيدون من دروس القرآن. وقال الذين لا يعلمون لولا هذه، لولا في العربية لها أربعة معاني، هنا بمعنى التحضير، بمعنى هلا لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود زيد، ذلك تسمى ماذا؟ الامتناعية، سمونها الامتناعية. وتأتي للتحضير، وهي هنا للتحضير، أي هلا يكلمون الله. والتحضيض الطلب بماذا؟ الطلب بعنف، والحض الطلب برفق، هناك فرق بين الحض والتحضيض. لولا يكلمون الله أو تأتينا آية. وابن مالك رحمه الله في ألفيته تحدث عن لولا هذه، فقال لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا، وبهما التحضيض مز أي ميز، وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأوليا هل فعلا. انظروا هذين البيتين في ألفية ابن مالك تتعلموا معاني هذه، معاني لولا ولوما، فهي تأتي امتناعية وتأتي تحضيضية، وهناك معاني أخرى للولا لا يسمح بها الوقت. لولا يكلمنا الله على أنك رسوله، يا إخوان لقد قالوا هذا أيضا في مواضع من القرآن، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر، وقرئت حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو زد أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، بغاه يكون مدور الحركة أصحاب الأموال كما يقول الناس اليوم، هؤلاء ما عندهم شيء، الماديات تطغى على العقول. وتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. لقد رقي وكذبتمه، لقد عرج به وكذبتمه، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ها هو الكتاب موجود ولا يمكن أن يأتي به بشر. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، كما قال في موضع آخر، وما منعنا في سورة الإسراء، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. لا إله إلا المعجزة تأتي يكذب بها، تأتي معجزة، مفهوم المعنى؟ هذا هو المعنى. أريد آية تشبه هذه في سورة الأنعام، إيه نعم، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله يعلم حيث يجعل رسالته، رسالاته على القراءة الأخرى. إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، كذلك هنا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ما هو الجواب؟ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. كذلك قال اليهود لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، مرت معنا. وكذلك قال النصارى تنزل علينا مائدة من السماء، اذهب إليها مباشرة، حتى تنزل علينا مائدة من السماء. فالذين كفروا بالمائدة ينسحب عليهم السياق القرآني، واضح؟ كذلك قالت الأمم السالفة، إذا خرجنا عن اليهود والنصارى، كذلك قال الذين، أي الأمم السالفة التي كفرت بالله ورسله، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله، تشابهت قلوبهم في ماذا يا رب؟ في عدم الكفر، وفي التعنت، وفي التمرد، وفي الاقتراحات، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وتكون لك جنة من نخل وعنب فتفجر. سيدنا صالح جاءهم بناقة من صخرة جلموت، ومع ذلك ما أمنوا. ما دعسك أن تفعل؟ موسى جاءهم بحية تسعى للحمها وشحمها وعظمتها، ما ذكره المفسرون عنها لا يكاد يصدق من العظمة وكيف كان فوها أي فمها، ما ذكره بعض المفسرين مما يعني يحتاج إلى نص واضح. الشاهد أن هؤلاء المتعنتين المتنطعين لا يكادون يؤمنون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم في الكفر والضلال والتعنت والتمرد وكثرة الاقتراحات تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. من كان له يقين بالله وعلم بالله وإيمان بالله فإنه إذا قرأ القرآن الكريم الذي هو من أعظم الرسالات لله جل وعلا كتابان، كتاب منظور وكتاب مسطور. من نظر في الكتاب المنظور ونظر في الكتاب المسطور دعاه ذلك أن يؤمن بالعزيز الغفور. نمضي. قال ولن ترضيك، أليس كذلك؟ قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك، قال إنا أرسلناك بالحق، قبلها قال إن، هذه جملة اعتراضية كما قال بعض العلماء ومنهم الطاهر بن عاشور، لأنه يتحدث عن هؤلاء ولن ترضى لا علاقة بالسياق، قبلها قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فاعتبارها جملة اعتراضية ليس ببعيد على حد من قال بذلك. إنا أرسلناك يا محمد حال كونك بشيرا من البشارة. ما هي البشارة؟ اكتبوا البشارة الإخبار بما يسر، وسميت بذلك لأن أثرها يظهر على البشرة. إنسان إلى خبرته بشي خبر زين كيف ينفجه؟ هل فكرك؟ ما شاء الله. والنذارة، النذارة على وزن فعالة، الإخبار بما يسوء وهو الإعلام المصحوب بتخويف. النذارة الإعلام المصحوب بتخويف أو الإخبار بما يسوء. الله العظيم. فنبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله مبشرا للمؤمنين بالجنان ومخوفا لعباد الله من النيران، بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. على القراءتين نوجههما، على قراءة الثمانية ولا تسأل جملة خبرية، قرأ العشرة جميعا ولا تسأل ما عدا نافعا ويعقوب، ما عدا نافعا ويعقوب قرأ ولا تسأل. أما الجمهور ولا تسأل، فما هو توجيه قراءتي؟ دعنا نفتح. توجيه قراءتي ولا تسأل، وتوجيه قراءتي ولا تسأل. أما قراءة الجمهور ولا تسأل فهي حال ثالثة، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا غير مسؤول عن أصحاب الجحيم. حال ثالثة، بشيرا ونذيرا وغير مسؤول، حال في حال في حال، أليس كذلك؟ غير مسؤول عن أصحاب الجحيم كيف نفهمها؟ أي لست مؤاخذا ببقائهم على الكفر والضلال، أنت لست مؤاخذا ولست مسؤولا إذا بقوا على كفرهم وضلالهم وتعنتهم، أنت لست مؤاخذا بذلك، هم الذين اختاروا تلك الطريق، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. هذا توجيه قراءتي ولا تسأل عن أصحاب الخبيث، لا تسأل عن أصحاب الجحيم. أما على قراءة نافع ويعقوب الحضرمي، ولا تسأل أي لا تسأل عن أصحابي، أي عن حال أصحاب الجحيم. أسأل الله العافية. حاش واحد تقول لي شوف لا تسأل على هذا، هذا غرق، لا تسأل عنه فقد غرق، حاله لا يخطر ببالك. يريد ربنا أن يقول لنبيه لا تسأل عن حالي ومصيري وشأني أصحاب الجحيم، إنه لحال عظيم ومصير خطير ومقام لا يحسدون عليه، كما قال تعالى في أواخر سورة الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون ملازما لكم العذاب. فسوف يكون لزاما أي ملازما، إنها ساءت مستقرا ومقاما أي بئست النار مكان استقرار لهؤلاء ومكان إقامة لهؤلاء. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أما قول من قال بأن هذه الآية في أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بعيد، والعلماء مختلفون في أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، وأظهر الأقوال عندي هو التوقف، لأن أبوي النبي لا يمكن عادة أن يحزن الله جل وعلا نبيه في أبوي. فالقرطبي في كتاب التذكرة وطائفة من أهل العلم يرون أن الله أحياهما له فآمن به، خلافا لمن قال بأنهما ليسا مسلمين. فمن عندنا حديث إن أبي وأباك في النار أوله من قال بأنهما أسلما وآمن به، وعندنا حديث فيه ضعف بنى عليه القرطبي وجماعة. والذي يظهر لي والعلم عند الله بعد دراسة أقوال العلماء في هذه الجزئية أن نتوقف وأن نكل علم ذلك إلى الله جل وعلا، ولن يخيب الله نبيا، لن يخيب الله حبيبه صلى الله عليه وسلم، وإن كان القلب أميلا إلى القائلين بأنهما أسلما وآمنا به، وليس ذلك على الله ببعيد. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم رجع إلى أهل الكتاب، ولن ترضى عنك، أراد أن ييئته، تيئيس ذو التيئيس وقطع الطمع، لن ترضى، يريد أن يقطع طمع نبيه في هؤلاء في اليهود والنصارى. ولن ترضى، العرب تقول اكتبوا، رضي يرضى رضا ورضا ورضاء ورضوانا ورضوانا ومرضاتا، كلها مصادر تعرف اللغة العربية حية. رضي يرضى رضا ورضا ورضاء ورضوانا ورضوانا، لذلك شعبة يقرأها رضوان في القرآن الكريم رحمه الله، ورضوانا ومرضاتا، كلها مصادر لهذه المادة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، شوف، حتى تتبع ملتهم. قطع الله طمعه فيهم، انتبهوا الآن، انتبهوا كيف قطع الله طمع نبيه في هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: لو آمن بي 10 يهود لآمن بي اليهود كلهم، ولكن لم يؤمن بي 10. كيف قطع طمعه في هؤلاء خصوصا من كان في زمانه؟ قطع طمعه فيهم بأن قال له: حتى تتبع ملتهم، أي شريعتهم ودينهم. الملة الدين والشريعة، أي مجموع عقائد وأعمال يعتقدها قوم ويعملون بها ويتفقون عليها فتصير دينا لهم، هذه الملة، كما قال الطاهر بن عاشور رحمه الله. انظروا إلى التيئيس الرباني لنبيه وللمؤمنين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كيف ذلك؟ بمعنى أنهم يطمعون أن تدخل في دينهم الباطل، ودخولك في دينهم الباطل مستحيل، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قولوا بلى. بلى، دخولك في دينهم الباطل مستحيل، وهم لن يرضوا عنك حتى تدخل في دينهم، فكيف يدخلون في دينك؟ تيئيس ولا لا؟ قطع للطمع. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، قل إن هدى الله هو الهدى. إبطال لدعواهم أنهم على الحق وأن ملتهم هي الحق وأن الإسلام ليس بحق وأن ما جاء به رسول الله ليس بحق، إبطال لتلك الدعوة بقوله قل إن هدى الله ماذا؟ هو الهدى. قال بعض العلماء: هدى الله هنا هو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم تزعمون أن دينكم هو الحق وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم باطل. أراد أن يبطل مزاعمهم فقال قل لهم يا محمد. هذا يسمى أسلوب التلقين وهو كثير في سورة الأنعام، سيأتي معنا. السورة التي سعدت بأسلوب التلقين والتقرير فيما أعلم هي سورة الأنعام، ولذلك هي سورة الجدال والمناقشة والرد على المشركين، حتى نزل بها 70,000 ملك لما نزلت على رسول الله كما جاء في الحديث الصحيح، سيأتي معنا هذا. وانظروا هذا في تفسير ابن كثير في بداية السورة، نزل بها 70,000 ملك، الله أكبر. فيغلب عليها أسلوب التلقين والتقرير. عودا، قل إن هدى الله الذي هو القرآن هو الهدى، هو الهدى حصى وهو الهدى. وقال بعض العلماء وليس هذا القول ببعيد، قال قل إن هدى الله أي هداية الله جل وعلا، أي هداية الله جل وعلا للخلق هو الهدى، وأنتم لم تكرموا بهذه الهداية. قل إن هدى الله هو الهدى، انظروا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ذكر القرطبي هنا قولين معتبرين وكذلك عامة المفسرين. قالوا الأول، القول الأول خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لتوجه الخطاب إليه، لأن الخطاب متوجه إليه، ولئن اتبعت، واللام هنا موطئة لقسم محذوف كما هو معروف في العربية، أي والله لئن اتبعت. وتلاحظون معشر الطلبة أنه قد اجتمع هنا لام القسم وإن الشرطية. والقاعدة عند علماء العربية، وخذوا هذه فائدة، ومن درس منكم معي الألفية مثل محمد وغيره، مر معنا قول ابن مالك واحذف لا اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. عندما يجتمع لك القسم والشرط فعليك أن تعطي الجواب للمؤخر منهما، هذه قاعدة عربية. عندما يجتمع لك الشرط والقسم فإن الجواب يكون لماذا؟ يكون للمقدم منهما. كيف ذلك؟ لاحظوا معي مثلا، نضرب مثالا، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون. لماذا لم ينجزم الفعل؟ لأن يأتون جواب القسم، أي والله لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن جواب القسم لا يأتون بمثله. اعكس، إن والله اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله، هكذا سيكون. لماذا؟ لأن الشرط قدمته لما أردت أن أبين لكم. تقول مثلا إن جاء زيد والله أكرمه، إن، لأنك قدمت الشرط فيكون الجواب للمقدم منهما. إذا عكست تقول والله إن جاء زيد أكرمه، لأنك أعطيت الجواب للقسم. هذا معنى قول ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، أي احذف جواب المؤخر وأعطي الجواب للمقدم. فهمتم الآن؟ هنا أيضا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك، جواب القسم، جواب المقدم، ولئن اتبعت، إذن خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتوجه الخطاب إليه. انتبهوا هنا فائدة، خاطبه مع عظم منزلته وخاطبه في كتابه جل وعلا. لماذا؟ قال علماؤنا ليؤدب أمته. إذا كان الخطاب لجلالة الرسول الكريم بأنك يا محمد إن اتبعت أهواءهم بعدما أكرمك الله جل وعلا بهذه الرسالة العظيمة فلن تجد لك وليا ولا نصيرا، فماذا عساكم أن تقولوا يا معشر المؤمنين الضعفاء؟ إذن تأديب لهم. القول الثاني قالوا هذا خطاب لرسول الله والمقصود أمته، وهذا كثير في القرآن، منه قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انتبهوا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هو لم يدرك شيئا منهما، هل أدرك أبه؟ مات أبوه وهو في بطن أمه. هل أدرك أمه؟ ماتت أمه وهو ابن 6 سنين. والله يقول له في آية الإسراء هذه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما يا محمد أين الأبوان غير موجودين. قال علماؤنا: فخاطب الأمة في شخص نبيها. ضد الجملة: خاطب الأمة في شخص نبيها بأن تبر الأبوين. كذلك هنا: ولئن اتبعت، أي ولئن اتبعتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولئن اتبعتم وتأثرتم بأهواء هؤلاء، ولئن اتبعت أهواءهم، جمع هوى من هوي يهوى هوى أي أحب، ونقول هوى يهوي هويا أي سقطها، ومنه هوى إلى السجود. فهنا هوي يهوى فعل يفعل، هوى أصله هوي على وزن فعالين. واضح؟ ولئن اتبعت أهواءهم، والأهواء هنا يدخل فيها الكفر والبدع والخرافة والشعوذة وما إلى ذلك، ولئن اتبعت والمعاصي من الكبائر وغيرها، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وسيأتي معنا من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. وهنا قال: بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله، ده جواب القسم، ما لك من الله ولي من زائدة إعرابا لا معنى. ومر معنا في الدروس الماضية أن من تزاد مع المبتدأ، وتزاد مع ماذا؟ مع الفاعل، وتزاد مع المفعول بعد أن تسبق بنفي أو شبهه. وقلنا منه قوله تعالى: وما من دابة، أي وما دابة، فهنا دخلت على المبتدأ. وقلنا: هل تحس منهم من أحد، دخلت على المفعول به. ومن ذلك: هل من خالق غير الله، دخلت هنا على المبتدأ مع السبقية بالاستفهام. ومن ذلك: ولا حرمنا من شيء، أي ولا حرمنا شيئا، بقي الفاعل: ما جاءنا من بشير، أي ما جاءنا بشير. فمن تزاد إعرابا لا معنى مع الفاعل مع المبتدأ والفاعل والمفعول إذا سبقت بنفي أو شبهه، والمقصود بالشبه الاستفهام والنهي. تقول لأحد: لا تجالس من منحرف، أي لا تجالس منحرفا، لا يوجد لها مثال في القرآن، لذلك عدلنا إلى العربية. فإذا سبقت بنفي أو شبهه كانت ناقلة، انتبهوا أنا غنشرح عند الأصوليين، كانت ناقلة للنكرة من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. انظروا شرح جمع الجوامع وشرح المراقي، وقد مر معنا هذا مع الطلبة في شرح المراقي. فمن عندما تزاد مع الفاعل والمبتدأ والمفعول تنقل النكرة، هي دائما تدخل على النكرة، تنقلها من الظهور في العموم، كانت ظاهرة في العموم، إلى أن تصير نصا صريحا في العموم فتعم جميع أفراد المذكور. فهمتم المعنى؟ ما لك من الله ولي، عموم. ما هو الولي؟ قال بعض العلماء: القريب والحليف. انظروا التحرير والتنوير، القريب والحليف. وما هو النصير؟ هو المعين في جلب نفع أو دفع ضر. ما لك من الله من أحد يتولاك يا محمد، والمقصود أمته، ما لكم من الله من يتولى أموركم، وما لكم من أحد ينصركم إذا اتبعتم أهواء هؤلاء. ثم نختم درسنا هذا بآية، وأما التي تليها فقد مرت معنا فلن نقف معها كثيرا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أما يا بني إسرائيل فقد مرت معنا في الدرس الماضي، وكررها جل وعلا هنا للتوكيد، ولي يأمرهم أن يستحضروا نعم الله عليهم، ليدعوهم ذلك مرة ثانية إلى الإيمان بهذا الرسول الكريم الذي أكرمهم الله به. فائدة التكرار، ذكر العلماء بعض الحكم ومنهم البقاعي. انظروا البقاعي: وإن ناقشه صاحب فتح القدير وأبى ما قاله، لكن كلامه مقبول. وانظروا أيضا التحرير والتنوير، فقد ذكر بعد بعض النكات. الذين آتيناهم الكتاب من هم؟ انتبهوا الآن، كل من قرأ هذه الآية يظن أن التلاوة هنا بمعنى القراءة، وليس كذلك. الذي عليه جماهير المفسرين أن التلاوة هنا بمعنى الاتباع، وأن المقصود بالذين آتيناهم الكتاب أمران. الأمر الأول، من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام من اليهود، وكتميم الداري من النصارى رضي الله عنه، واضح، وكحاتم بن عدي من النصارى أيضا، أو عدي بن حاتم من النصارى الذين أسلموا، الذين آتيناهم الكتاب يتبعونه حق اتباعه أولئك يؤمنون به. قد تقولون هل التلاوة تأتي بمعنى الاتباع؟ الجواب نعم، قال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تبعها، والقمر إذا تلاها أي تبعها، واضح. فالتلاوة تأتي بمعنى الاتباع، ونقول تلاه يتلوه تبعه، هذا يمشي والآخر يتبعه، يقول تلاه، تلاه في الطريق أي تبعه. وتأتي التلاوة بمعنى القراءة، ولتلا معاني أخرى بمعنى تمنى، تأتي تلا بمعنى تمنى. المهم نقف مع مضمون الآية، بدأ بالموصول، الموصول هنا للتشريف، الذين آتيناهم، صلة الموصول آتيناهم الكتاب. ما هو الكتاب؟ التوراة والإنجيل، يدخل مؤمن اليهود ويدخل مؤمن النصارى. الذين آتيناهم الكتاب ماذا يفعلون؟ يتلون أي يتبعونه. كيف يتبعونه؟ يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويؤمنون بمحكمه، ويعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، يصدقون بما أخبر، ويأتمرون بما أمر، وينتهون عما عنه نهى وزجر وحذر، ويعبدونه على وفق ما قنن وقرر. للجملة مسجوعة للتسهيل، واضح؟ يتبعونه حق اتباعه، مش يقرؤونه فقط، قراءة سهلة. اليهود الآن يقرؤون عند حائط المبكى، يقرؤون ما يقرؤون هؤلاء الصهاينة، كذلك القساوسة في أوروبا وفي أفريقيا وفي غيرها يتلون. هل المقصود التلاوة القراءة فقط؟ ولذلك القرطبي لما ذكر التلاوة أخرها وقال وفيه بعد، إلا إذا قصد أنهم يتلونه ويتفهمونه من أجل العمل به إلى غير ما ذكر رحمه الله، إذا وفق للعمل. أما التلاوة مجردة فلا تنفع، كحال كثير من مرتزقة حملة القرآن عندنا، يتلون ألفاظه ولا يفهمون معانيه ولا يعملون بذلك، تجده يحمل كثيرا، قد يكون حاملا للقرآن كله أو حاملا لنصفه أو ثلثه، ولا يصلي. إذن ليس المقصود التلاوة المجردة، إنما المقصود الاتباع، الاتباع، يتبعونه حق اتباعه بتحليل الحرام وتحريم الحرام، بتحليل الحلال وتحريم الحرام، والإيمان والعمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه، إلى غير ما ذكره غير واحد من السلف رحمه الله. شوف، أولئك يؤمنون به، أولئك هو الخبر، الذين مبتدأ، أولئك خبره، هذا هو الخبر، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وأي خسارة أن يكفر الإنسان بالوحي، سواء كانت التوراة والإنجيل قبل التحريف، أو من قال من المفسرين إن المقصود بالكتاب هنا القرآن، فتكون في الصحابة، الذين آتيناهم القرآن هم الصحابة، يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. لذلك قلت لكم أمران، إما أن تعود على اليهود والنصارى والكتاب المقصود به التوراة والإنجيل، وإما أن تعود على الصحابة الكرام ومن سلك منهجهم، والمقصود بالكتاب ماذا؟ القرآن، الذين آتيناهم القرآن، وفي الأول الذين آتيناهم التوراة والإنجيل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ثم ختم ربنا درس اليوم بتذكير مر معنا مثله في قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، وفي قوله وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هنا عكس، قال ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال علماؤنا، قد أشرت إلى هذا قبل قليل لكن أعيد فأقول، الله جل وعلا أعاد هذه الآية للتوكيد، والإنسان قد تنصحه اليوم وتعيد نصحه غدا، فذكرهم بنعمه، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال لهم في الآية الثانية اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ونصحهم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. هذا ترهيب وترغيب ووعظ وإلهاب للمشاعر بأن يخافوا الله جل وعلا وأن يعودوا إلى رشدهم. أعاد جل وعلا نفس النصيحة ونفس التذكير ونفس الوعظ ونفس الترهيب ونفس الترغيب لعلهم يرشدون وبمحمد يؤمنون. واضح؟ هذا ملخص هذه الآية الكريمة. وانظروا ما كتبه البقاعي رحمه الله، وانظروا أيضا ما كتبه صاحب التحرير والتنوير رحم الله الجميع. أكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم على النبي المعتبر وعلى آله وصحبه النجوم الدرر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.